نحن في دنيا الشباب كم لهونا وكم لعبنا والفؤاد إلى غياب إف وخذنا نحو قلب عن ذنوب الأمس تاب يا قطار العمر مهلا نحن في دنيا الشباب. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه. اللي احنا نلاحظه في الحديث يا إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن سبعة أصناف مختلفة، قدم على هؤلاء السبعة الإمام العادل. فالعلماء يقولون لأن بصلاح هذا الإمام رئيس الدولة الملك الأمير السلطان، لأن بصلاح هذا الإمام صلاح العالم كله وبه الأمن والأمان، يرد للمظلوم حقه عن طريق الإمام العادل، يضرب على يد الظالم عن طريق الإمام العادل، ينشر الخير عن طريق الإمام العادل.